إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد ذكرنا في الجمعة الماضية وذكرنا بفضل الصيام في شهر الله المحرم وعلمنا فضل صيام يوم عاشوراء. واعلموا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر، ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومونه خالفهم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما بلغ اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفته في ذلك اليوم، قالوا: ما لهذا الرجل لا يترك أمرا من شأننا إلا وخالفنا فيه. وهذا نستفيد منه أيها المسلمون أن نحرص جميعا على مخالفة اليهود والنصارى في جميع شؤونهم، وأن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وهو قدوتنا. وقد قال ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أنتم في هذا الشهر الحرام فاحرصوا على طاعة مولاكم، لأنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. واحذروا كل الحذر من المعاصي، لأن المعاصي في هذا الشهر تعظم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الخطبة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.